جوال الشيخ محمد سيد حاج. والله لو يمحو الزمان فضائلا ويبيد من طيب الخصال شمائلا. أبو زرع الرازي كان يدرس في المسجد النبوي وقد مد قدمه، فدخل أبو جعفر المنصور الخليفة فوقف المسجد كله عن بكرة أبيه حتى الطلاب وقفوا، لم يبق في المسجد إلا أبو زرعة. سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا. دائما أصلا لو أنك سرت في ركاب الحكام أول من يحتقرك الحكام، ولا سيما إذا كان عندك علم، فإنهم لا يحترمونك وإنما يحترمون الذي يحترم نفسه. فجاءه وقال له: لما لم تقم وقد قام الناس؟ قال أبو زرعة: هممت بالقيام، فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فجلست. فقال المنصور لجنوده: اتركوه، والله ما من شعرة في جسمي إلا قامت. والمنصور أراد أن يستميله بطريقة السياسيين، ذهب وأرسل إليه مبلغا من المال، قال له أبو جعفر: يكرمك وأرسل إليك هذا المبلغ من المال. قال أبو زرعة للمرسال: ارجع إلى أبي جعفر وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. البيمد كراع ومد يده. سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات. قوة في العقيدة تجعل صاحب العقيدة شامخ، لا يحتقر الناس والخلق، لكنه لا يلتفت إلى الخلق ولا يذل لأحد إلا للمؤمنين. ذله للمؤمنين، إنما ذله لرب العالمين. جوال الشيخ محمد سيد حاج.